إذا الذي يحتاج إلى مثل هذه الردود أولا أن يكون متأصلا فاهما للتوحيد قارئا للمتون المتعلقة به التأصيل، وثانيا وهذا لابد من تحققه، وثانيا أن تكون هذه الشبه موجودة. ثاني متحقق لا أشكال فيه، لأن كما ذكرت ماذا أنك لا تستطيع أن تلتفت يمنى أو يسرى إلا وتجد أصحاب هذه الأقوال، لا سيما المسائل المتعلقة معنا هنا في تسمية عابدي الصنم ماذا مسلما، هذا لا يكاد أن يخلو منه مسجد، ولا لعلك لا تجد طالبي علم إلا أحدهم يقول بي بهذا القول لكثرة من يقول بهذا القول، وهو العذر به بالجهل، وهذا فساد عظيم.